لوالدي لأستفيد، أخذ من مال والدي لأستفيد منه في تجارتي، علما بأن أبي يتعامل ويوجع أمواله في بنك ربوي. نعم عليك. هل يجوز أن آخذ من مال والدي لأستفيد منه في تجارتي، علما بأن أبي يتعامل ويوجع أمواله في بنك ربوي؟ الواجب على كل من بلغ سن الرشد من مثل هذا الولد أن يسعى سعيا حثيثا في الخلاص من الأكل من مال الربا، ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: كل جسد نبت من السحت النار أولى به، فهو يأكل ما دام محتاجا لضرورة، أما أن يتوسع بهذا المال الحرام فلا يجوز له، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.